بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند المطلق والمقيد. قال المؤلف: باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لأفراد جنسه، وعمومه على سبيل البدل. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وهما كعام وخاص، لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، وإلا فإن اتحد سببهما وكان مثبتين كأعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا. وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق، حمل المطلق قياسا بجامع، وإلا تساوي وسقط. بعد أن تكلمنا على العام والخاص، ذكرنا المطلق والمقيد، لأن معنى المطلق والمقيد قريب من معنى العام والخاص، ولهذا يذكر العلماء المطلق والمقيد عقب الكلام على العام والخاص. بل بعض الأصوليين كالقاضي البيضاوي رحمه الله يجعل المطلق والمقيد تذنيبا داخلا في باب العام والخاص، يعني يجعله تتمة له، لا يجعله بابا مستقلا، وإنما هو تتمة للكلام على العام والخاص. والمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، تقول هذا الشيء مطلق يعني أنه منفك من القيود، ليس مقيدا بشيء يضاف إلى ماهيته. فالمطلق هو اللفظ الذي يدل على الماهية من غير قيد، لفظ يدل على الماهية من غير قيد. أنا مثلا أريد الدلالة على إنسان فأقول إنسان بدون أن أقيده بكونه رجلا أو امرأة أو عربيا أو عجميا أو مسلما أو كافرا. أريد أن أتكلم على اعتاق الرقاب فأقول أعتق رقبة رقبة، هكذا بدون أن أقيدها بالإيمان ولا بالسلامة من العيوب ولا بالبلوغ ولا بالعقل. فمتى أضفت قيدا من هذه القيود صار مقيدا، لأنني أضفت إلى الماهية ما يقيدها يضيق مجال تناولها. إذن المطلق عرفه المؤلف بقوله: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما يعني المراد هنا لفظ، تناول واحدا خرج بهذا ألفاظ الأعداد، متناول أكثر من واحد، اثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره، هذه لم تتناول واحدا، تناولت عددا أكثر من واحد. طيب، ما تناول واحدا غير معين، إذا كنا نريد الدلالة على معين، على شيء معين، فإننا نتكلم بلفظ يدل على هذا الشخص كالعلم مثلا، أقول زيد أو فلان معينه، كذلك أيضا سائر المعارف. ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ولذلك إذا قلنا إن الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة إذا لم تكن مقيدة بالإيمان، هذه تتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب. إذا قلنا لا نكاح إلا بولي، تتناول هذه كلمة واحدا غير معين من جنس الأولياء. فالمطلق إذن يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال: والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. المقيد يقابل المطلق، وهو ما تناول معينا كزيد وعمرو، أو موصوفا بزائد يعني بوصف زائد على حقيقة جنسه، مثل رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، هنا أضفنا وصفا زائدا على ماهية الرقبة، حقيقة الرقبة تعم المؤمنة وغير المؤمنة، أو يدخل فيها المؤمنة وغير المؤمنة. لأني أتكلم على الماهية، فإذا أضفت إليها وصفا زائدا أو قيدا زائدا فقلت مؤمنة، كان هذا تقييدا. وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، قد تكثر القيود وقد تقل، يكون قيدا واحدا أحيانا مثل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد واحد، لكن قد تتعدد القيود كقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهنا قيود متعددة. والإطلاق والتقييد يكونان في الأمر كأعتق رقبة، هذا مطلق، وأعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد في الأمر، كلاهما في الأمر. ويكونان في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، هذا مطلق أيضا ولي، وفي رواية إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، هذا تقييد. قال وهما كعام وخاص، يعني المطلق والمقيد كالعام والخاص في كل ما سبق من المخصصات المتفق عليها والمختلف فيها والراجح منها والمرجوح على حسب ما فصل في العام والخاص. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع كما قلنا في تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة والإجماع، وكذلك أيضا السنة تقيد بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ويقيدان بقول الصحابي وبالقياس إلى آخره مما ذكرناه في العام والخاص. قال لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا إلى آخره. هذا هو استدراك، لما قلنا لكن كأن قائلا قال كان ينبغي إذا كان المطلق والمقيد كالعام والخاص ألا يفردا بالذكر، لأنك تقول إنهما كالعام والخاص فلماذا يفردان بالذكر؟ فقلنا لكن بينهما تخالف من وجوه، وهذه الوجوه أنا لا أريد أن أطيل بذكرها وقد ذكرها الأصوليون، لكن نذكر شيئا منها. من ذلك أن الحمل للعام على غير المخرج بالتخصيص، الحمل للعام يكون على غير المخرج بالتخصيص، وهنا بالعكس الحمل للمطلق على نفس المقيد. طيب يقول إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، وإلا فإن اتحد سببهما وكان مثبتين كأعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا، وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة، وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساويا وسقطا. هذه أحوال المطلق مع المقيد. يقول إن ورد، يعني ورد المطلق والمقيد، فإما أن يختلف حكمهما وإما أن يتحد حكمهما، فإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا سواء اتفق السبب أو اختلف، ما دام أن الحكم قد اختلف فلا حمل، إن اختلف حكمهما فلا حمل حتى لو كان السبب متحدا. فالتتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قرأ ابن مسعود متتابعات. والإطعام مطلق فيها والسبب واحد وهو اليمين، وقد حنث فيها حالف فيجب عليه الكفارة، لكن الحكم مختلف، هذا إطعام وهذا صيام فلا يحمل أحدهما على الآخر. ومثال اختلاف السبب الأمر بالتتابع في كفارة اليمين كما ذكرنا في قراءة ابن مسعود، وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار، فهنا الحكم مختلف والسبب مختلف، لأن هذا صيام وهذا إطعام ثم هذا في اليمين وهذا في الظهار، فلا حمل في المسألتين. ومن الأمثلة أيضا على اتحاد السبب واختلاف الحكم إطلاق اليدين في التيمم وتقييدهما بالمرافق في الوضوء، فإن في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى المرافق. الموجب واحد وهو الحدث، لكن الوضوء شيء والتيمم شيء آخر، فلا يحمل المطلق هنا على المقيد، ولهذا في التيمم يكون ضربة واحدة ولا يجب عليه أن يمسح إلى المرفقين عندنا في التيمم، يعني يضرب فيمسح الوجه والكفين. فهذا فيما يتعلق باختلاف الحكم. يقول: إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، يعني سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. قال: وإلا، يعني وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، فتارة يتحد السبب وتارة يختلف. الآن نتكلم في حالة عدم اختلاف الحكم. الحكم واحد، الحكم واحد، أحيانا يكون مع اتحاد السبب وأحيانا يكون مع اختلاف السبب، فهاتان صورتان تضافان إلى الصورة الأولى. يعني الجميع الآن بعض صور، لأن عندي حكما وسببا يتحدان ويختلفان. نحن ذكرنا أنه إذا اختلف الحكم فلا حمل، سواء اتحد السبب أو اختلف، هاتان صورتان لا حمل فيهما، لو حالة اختلاف الحكم. طيب إذا اتحد الحكم، هذا الذي نتكلم فيه الآن في قولنا وإلا، أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد بل اتحد الحكم، فتارة يتحد السبب وتارة يختلف، فيكون عندي الحكم واحد والسبب واحد، وعندي الحكم واحد والسبب مختلف. أيضا هناك تفصيل في اتحاد السبب، يعني لاحظ أن الآن الكلام على اتحاد الحكم. اتحاد الحكم هذا فيه حالتان: أن يتحد السبب وأن يختلف السبب. فإن اتحد السبب، ونحن نتكلم في اتحاد الحكم أصلا، فإن اتحد السبب مع الحكم فهنا ثلاثة أحوال أيضا ذكرها. قال: وكان مثبتين كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة، والثانية: وإن كان نهيين، والثالثة: وإن كان أمرا ونهيا. هذه ثلاثة أحوال لاتحاد الحكم والسبب معا. قال: فإن اتحد سببهما، أي سبب المطلق والمقيد، فإما أن يكون مثبتين، وإما أن يكون نهيين، وإما أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا. فإن كان مثبتين، أو في معنى المثبت كالأمر، لأن الأمر يوجب عليك أن تفعل أو يطلب منك أن تفعل، فهو في معنى الإثبات يقابل النهي الذي يطلب منك العدم. فإن كان مثبتين أو في معنى المثبت كأعتق في الظهار رقبة، لاحظ الكلام الآن أن السبب واحد والحكم واحد. الحكم هو إعتاق الرقبة، والسبب هو الظهار. فقلت أعتق في الظهار رقبة، وقلت بعد ذلك أعتق رقبة مؤمنة، يعني في الظهار أيضا، فيحمل المطلق ولو كان متواترا على المقيد ولو كان آحادا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى إنه حكي فيه الإجماع. ومسألة التواتر والآحاد هنا مبنية على الزيادة، هل هي نسخة أو ليست نسخا، والخلاف فيها مع الحنفية، يقولون إن الزيادة على النص نسخ، وينبني على هذا خلافات كثيرة بين الحنفية والجمهور. ولكن الصحيح عندنا وعند الجمهور أن المقيد بيان للمطلق وليس نسخا، ولهذا يحمل المطلق ولو كان متواترا على المقيد ولو كان آحادا. ومن الأمثلة أيضا في اتحاد الحكم والسبب وهما مثبتان أو في معنى الإثبات، إطلاق الدم في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقيد في موضع آخر بالمسفوح أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فيكون الدم الباقي في العروق غير محرم، وهذا نص عليه الفقهاء. وكذلك أيضا الآية في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي موضع آخر في سورة المائدة قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولهذا اشترطنا أن يكون تراب ذا غبار، اشترط الحنابلة ذلك. فهذه كلها أمثلة توضح المسألة. طيب هذه الحالة الأولى، لاحظ أننا نتكلم على اتحاد السبب واتحاد الحكم، فذكرنا ثلاثة أحوال تحت هذا النوع. وكان مثبتين ذكرنا مثالا أو أمثلة، يحمل مطلق ولو تواتر على المقيد ولو أحادا. الحالة الثانية: وإن كان نهيين، قيد المطلق بمفهوم المقيد، يعني الحكم واحد والسبب واحد لكنهما نهيان، فيحمل المطلق على المقيد، قيد المطلق بمفهوم المقيد. ومن أمثلة ذلك، هو لم يمثل في المتن، لكن لما قلنا وإن كان نهيين ليس خاصا بالنهيين بل أيضا يشمل النفيين، فالمراد ما يقابل الإثبات بأن يكون منفيين أو في حكم المنفي وهو النهي، ولكننا تبعنا عبارة المتن، وإلا فكان يمكن أن يقابل بالنفي لأنه مثبت ومنفي، لكنني تبعت عبارة المتن وآثرت ألا أغير العبارة ويتضح الكلام في الشرح. فالمراد أنه اتحد السبب والحكم، وكان المطلق والمقيد منفيين أو في حكم المنفي اللي هو النهي. يعني نحو لا تعتق مكاتبا، هذا مطلق، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، هذا مقيد، أي أعتقه إذا كان مؤمنا. وكذلك لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي مرشد. فالمقيد دل هنا بالمفهوم، لأن مفهوم لا تعتق مكاتبا كافرا أنك تعتق المؤمن، فيقيد المطلق اللي هو لا تعتق مكاتبا بمفهوم المقيد، وهذا مبني على حجية المفهوم. وطبعا في حجية المفهوم خلاف، ونحن نقول بها، نقول بحجية المفهوم. فالقائل بحجية المفهوم سيقيد قوله لا تعتق مكاتبا بمفهوم قوله لا تعتق مكاتبا كافرا، وحينئذ يكون الأمر بإعتاق المكاتب محمولا على المكاتب المسلم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف ومشى عليه كثير من الأصوليين. ومن لا يقول بالمفهوم سيعمل بالإطلاق ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا، لا تعتق مكاتبا، لكن نحن مشينا على المذهب في هذا. هنا مسألة أنا يعني لا أريد أن أطيل بها، لكني سأشير إليها إشارة مجملة يعني بدون تفصيل، وهو أن هل هذه المسألة أصلا من العام والخاص ولا من المطلق والمقيد؟ لو إذا اتحد الحكم والسبب وكان منفيين أو في معنى النفي، المراد هنا النهي، فهل هذه أصلا من صور المطلق والمقيد ولا من صور العام والخاص؟ باعتبار أن النكرة في سياق النهي عامة، فيكون الكلام من باب العام والخاص لا من باب المطلق والمقيد. هنا خلاف بين الأصوليين، ويعني تفصيله لا يناسب هنا، لكن أنا أردت أن أشير هذه الإشارة من باب يعني شحذ الذهن وإثارة الفكر في مثل هذا، وتفصيله يأتي في موضع آخر إن شاء الله. وهو لم يذكره في مختصر التحرير، ولكن ذكره في التحبير، وذكره غيره كالعلامة ابن دقيق العيد والعلامة القرافي. طيب الحالة الثالثة، قال وإن كان أمرا ونهيا، فالمطلق مقيد بضد الصفة، أي إن كان أحدهما في معنى الإثبات والآخر في معنى النفي، يعني قد يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا، أو أحدهما مثبتا والآخر منفيا، فالمطلق مقيد بضد الصفة. يعني إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقال لا تملك رقبة كافرة، فلابد من التقييد بنفي الكفر لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة، والحمل حينئذ ضروري كما يقول الأصوليون، لا من حيث أن المطلق حمل على المقيد. ثم قال وإن اختلف سببهما، اختلف السبب أي مع اتحاد الحكم، نحن الآن نتكلم تفريعا على حالة اتحاد الحكم. وإن اختلف سببهما، أي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم، كاعتاق الرقبة في القتل وفي الظهار وفي اليمين. الظهار وردت فيه مطلقة، قال الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هنا لم يقل مؤمنة. في اليمين قال أو تحرير رقبة. في القتل وردت مقيدة بالإيمان في قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وكذلك أيضا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا في عقد البيع وهذا في آية الدين، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقيده هنا بالعدالة، فيحمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما. قلنا حمل المطلق قياسا بجامع، هذا يعود على الصورتين، إن اختلف السبب أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق، حمل المطلق قياسا بجامع. فالمقصود أن هنا إذا اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما. يقول أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق، يعني إذا ورد مقيدان متنافيان فإما أن يختلف السبب أو يتفق. فإن اختلف السبب لكن جنس الجميع واحد كتتابع صوم الظهار، لأنه قد ورد النص بالتتابع في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هنا قيد بالتتابع، وورد النص بتفريق صوم المتعة اللي هو التمتع بالحج، حج التمتع يعني، في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا هنا منصوص على كونه مفرقا، فهذان مقيدان متنافيان، أحدهما مقيد بالتتابع والثاني مقيد بالتفريق. قضاء رمضان مطلق لم يرد به تتابع ولا تفريق. قضاء رمضان لم يقل له فيه متتابعا ولم يقل مفرقا، قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق القضاء. فهنا يحمل بالقياس، حمل المطلق قياسا بجامع. أولا هو يقول قياسا، أي حمل قياسا لا لغة، الحمل هنا بالقياس وليس باللغة. وحينئذ فإننا سنحمله، هو يقول حمل المطلق قياسا بجامع، يعني يحمل المطلق على المقيد قياسا بجامع وليس الحمل باللغة. وحينئذ يحمل المطلق على أحد المقيدين، يكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق. لماذا؟ لأن احنا نقول عندنا مقيدان متنافيان، هذا مقيد بالتفريق وهذا مقيد بالتتابع، وورد الصوم في قضاء رمضان مطلقا غير مقيد بشيء منهما. فإما أن نحمله عليهما جميعا، وحينئذ يلزم التضاد والضدان لا يجتمعان، وإما ألا نحمله على واحد منهما فتبطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيد، ونحن الآن نتكلم بناء على حمل المطلق على المقيد. وإما أن نحمله على أحدهما اعتباطا بحسب الاختيار من غير ترجيح، فيكون هذا باطلا لأنه ترجيح بغير مرجح. يعني ما الذي يجعلك تحمله على هذا أو ذاك؟ ليس هناك ما يجعلك ترجح أحدهما على الآخر، فهذا فاسد. فما بقي إلا أن نحمله على أشبههما به، ونحن نقول في قضاء رمضان إنه لا يجب فيه التتابع، لأن كفارة الظهار فيها معنى الإثم، أنت ترفع إثما، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، بخلاف الذي يقضي لكونه أفطر لمرض أو سفر، فإنه لم يفعل محرما بل أخذ بالرخصة، وحينئذ فهو يشبه المتعة التي في الحج، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومن أمثلته أيضا غسل الأيدي في الوضوء ورد مقيدا بالمرفق، وقطعهما في السرقة ورد مقيدا بالكوع اللي هو يقطع الكفان يعني، ومسحهما في التيمم ورد مطلقا. فهل يلحق بالقطع في تقييده بالكوع أو بالغسل في تقييده بالمرافق؟ ولهذا اختلف الأصوليون فيه. طبعا كما قلت لكم ضرب الأمثلة في أصول الفقه لا يختص بمذهب، وهذا أمر مهم منبع عليه عدد من الأصوليين ومنهم الطوفي، قال في هذا الموضع عند الكلام على هذه المسألة وضرب الأمثلة في أصول الفقه لا يختص بمذهب، المقصود هو البيان إيضاح الكلام بمثال. قال وإلا تساويا وسقطا، يعني وإن لم يختلف السبب ولم يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين تساويا. يعني لو تذكرون أننا قلنا منذ قليل إذا ورد معنا مقيدان متنافيان ومطلق فإما أن يختلف السبب أو يتفق، فتكلمنا على مسألة على صورة اختلاف السبب، الآن نتكلم على صورة اتفاق السبب. إذا كان السبب واحدا ولم يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا لأنه ليس بأحدهما أشبه، لا يشبه أحدهما أكثر من الآخر، تساوي في عدم الحمل على واحد منهما وسقطا كأنهما لم يكونا. فإذا كان السبب واحدا فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به، وهذا واضح. لكن إذا تساوي ولم يمكن حمله على أحدهما فيتساقطان، يلغى القيدان ويعمل بالمطلق كما هو. ومثال ذلك غسل ما ولغ فيه الكلب، فإنه جاء فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب في رواية، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية 7 بالتراب، وفي رواية عفروه 8 بالتراب. فهذه مقيدة، التراب يكون في الغسلة الأولى ولا في 7 ولا عفروه 8، وفي إحدى الروايات أطلق أولاهن بالتراب. تلاحظ هنا أن الحكم واحد والسبب واحد، ولكن ورد مقيدا بقيدين متنافيين الأولى والأخيرة، ورد مطلقا. فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إلى الإطلاق في الرواية المطلقة، ففي أي غسلة جعل التراب جاز، وهذا معتمد المذهب عندنا، وإن كان الأولى أولى، وحتى هذا فيه خلاف عندنا، لكن المعتمد أن الأولى أولى. فهذا تمثيل لما ذكرناه، وتلخص بهذا أيها الإخوة الكرام أن عندنا إجمالا 4 أحوال، لأننا نتكلم في الحكم والسبب. فإذا اختلف الحكم فلا حمل، فلا حمل مطلقا. يعني في صورتين من هذه الصور الأربعة الإجمالية، اللي هو اتحاد السبب واختلاف السبب. حيث اختلف الحكم لا حمل. طيب بعد ذلك عندي اتحاد السبب مع اتحاد الحكم واختلاف السبب مع اتحاد الحكم، وذكرنا تفصيلا لكل واحدة ان اذا اتحد السبب قد يكونان مثبتين او في معنى المثبتين، وقد يكونان نهيين او نفيين، وقد يكون احدهما امرا والاخر نهيا. وفي هذا كله يحمل المطلق على المقيد على التفصيل الذي ذكرناه. وان اختلف السبب او سبب المقيدين المتنافيين والمطلق يحمل المطلق قياسا بجامع والا تساويا وسقطا. والتفقير الذي في المتن في الصورة التي سأرفعها لكم مقصود. ستلاحظ أنني وضعت النجمة الكبيرة عند قول لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، وإلا فوضعت إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا نجمة كبيرة، لأن هذا قسم تحته صورتان الحكم فيهما واحد، وإلا اللي هو إن اتحد الحكم فهذا تحته تفريعات، لأنه قد يكون السبب مختلفا وقد يكون السبب متفقا. فوضعت حينئذ النجمة الصغيرة اللي هي تعتبر تفريعا على هذه الحالة. فبالشرح والتفقير تتضح الأمثلة ويتضح المراد إن شاء الله تعالى. كنت أريد أن أشرح المجمل والمبين، ولكن في الحقيقة أنا لا أريد أن أشق عليكم في المسائل بحيث يكون في الكلام صعوبة. يعني كانت الخطة في الحقيقة ألا أقتصر على هذا، يعني كنت أنوي أن أشرح المجمل والمبين وهي يعني مسائل سهلة، ولكن أشعر أن مسألة المطلق والمقيد هذه تحتاج منكم إلى تكرار وأن تضبط وأن يسمع الدرس أكثر من مرة. فمن أجل هذا لن أتجاوز هذا الباب إلى ما بعده، وإن كنت في أصل نيتي كنت أريد أن أخذ أكثر من باب وأكثر من صفحة في هذا الدرس، بحيث أنني لا أريد أن أزيد على 5 دروس باقية، يعني هذا أولها، ولكن يبدو أن الأمر قد يزيد ولا بأس يعني بزيادة درس أو درسين، المقصود هو الفهم والضبط. طيب قبل أن أختم، هناك مثال مشهور يذكره بعض المعاصرين في مسألة الإسبال ويجعله تفريعا على قاعدة حمل المطلق على المقيد. ومعلوم أيها الإخوة أن مذهب الأئمة الأربعة وأكثر علماء المسلمين على أن الإسبال لغير خيلاء ليس محرما، هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء من السلف والخلف، وابن تيمية رحمه الله اختار هذا ونص عليه ونقله عنه تلميذه ابن مفلح. لكن اشتهر في زماننا القول الآخر اللي هو غير معروف في المذاهب الأربعة ولم يقل به إلا عدد قليل من العلماء بالتحريم المطلق حتى في حالة غير الخيلاء. والإشكال أنهم جعلوا هذه المسألة مما ينكر فيه على المخالف، يعني ليس فقط الإشكال في أنهم خالفوا المذاهب الأربعة واختاروا قولا أقرب ما يوصف بأنه شذوذ، لكن إشكال أنهم جعلوه مما ينكر فيه على المخالف وصاروا يقيمون تدين الناس بناء على هذا. وهذا أمر أنا لا أريد أن أطيل فيه، لأن الدرس ليس درسا وعظيا وليس درسا في أداب الخلاف، لكن أنا يعني أصف حالة يعرفها كل من نشأ سلفيا وكل من نشأ يستمع لهذه المدرسة، لأن هذا القول هو الذي اشتهر عند السلفيين في الحقيقة. يعني من ليس سلفيا ومن كان متمذهبا من أول أمره معظما للمذاهب الأربعة لا يعرف هذه المسألة أو لا تشكل عنده أهمية كبيرة. وطبعا ليس الكلام هنا في التزهيد في الأخذ بالسنة وتقصير الثياب، لا، نتكلم على التحريم والإنكار، قصد واضح أيها الإخوة. فأراد بعض المشايخ أن يؤصل لهذه المسألة، وهذا الشيخ رحمه الله يقول قولا منكرا في هذه المسألة، فإنه يقول إن الإسبال لغير الخيلاء الكبائر بناء على ظاهر اللفظ، لأن فيه الوعيد وجعل هذه من كبائر الذنوب. تخيل إن مسألة جمهور العلماء يقول فيها بعدم التحريم ويقول فيها هذا الشيخ إنه من الكبائر، يعني قول شديد جدا وينكر فيه على المخالف ويحكم عليه بالفسق لأنه يفعله كبيرة لا تحتاج إلى إصرار أصلا. وأحيانا يفرعون على مذهب الحنابلة أن الصلاة خلف المسبل الباطلة لأنه ثوب محرم ولو كان لغير خيلاء، وهذا لم يقل به الحنابلة. يعني مشاكل كثيرة انبنت على هذا القول. فأرادوا أن يؤصلوا لهذا بمسألة المطلق والمقيد، قالوا إن النص فيه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وعندنا ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وعندنا سيصل لك كلام الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. فقالوا الوعيد مختلف، مرة قال في النار على القدر الذي فيه التجاوز فقط، ومرة قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعندنا اختلاف، فكيف نحمل المطلق على المقيد؟ وأنتم تقولون إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، فهنا الاستشكال بالقاعدة الأصولية، اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، ألستم تقولون ذلك؟ الآن نحن عند الشرح قلنا إيه؟ إذا اختلف الحكم فلا حمل مطلقا، فهذا حكم مختلف فلا حمل مطلقا. وهذا الكلام الحقيقة فيه نظر من حيث التأصيل، ليس فقط من حيث النتيجة، كون هذا متفرعا على التأصيل فيه نظر. لماذا؟ لأن أين الحكم الذي اختلف؟ الحكم هو التحريم، الحكم هو التحريم، تحريم الإسبال لغير خيلاء عند هؤلاء العلماء اللي هو المعاصرين يعني، وتحريم الإسبال لخيلاء، هذا الحكم عندهم، فالتحريم واحد. أين اختلاف الحكم؟ هذا حرام وهذا حرام. الجمهور يقولون الحرمة في الإسبال للخيلاء فقط، أما لغير الخيلاء فليس حراما، ولهم أدلة كثيرة على هذا. لكن أنت تقول أيها المعاصر المخالف لجمهور العلماء إن هذا حرام وهذا حرام، فأين اختلاف الحكم حتى تفرع على القاعدة؟ الذي عندك فيه اختلاف هو الوعيد وليس الحكم، فتوعد مرة بهذا ومرة بهذا، وهذا لا يقتضي اختلاف الحكم، لأن الحكم هو التحريم، لكن جعلت أحد المحرمين أشد من الآخر، هذا لا ينفي أن كل منهما محرم، فالدرجة هنا لا تؤثر على أصل التحريم بناء على تأصيلك أنت، لأنك تقول بالتحريم في الموضعين. فاختلاف الوعيد ليس اختلافا للحكم، هذا على تأصيلك. أما عند الجمهور فلا إشكال، لأنه يقولون نحن نحمل المطلق على المقيد، الأحاديث التي فيها إطلاق الإسبال مقيدة بالأحاديث التي فيها التقييد، فيحمل المطلق على المقيد، واختلاف الوعيد هذا ليس اختلافا في الحكم، وإنما هذا بحسب أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى من قلب العبد. الله تعالى مطلع على القلوب، وقد يفعل الإنسان فعلا فيعاقب عليه أكثر من غيره، يعني غيره يفعله نفس الفعل لا يعاقب عليه، يعفى عنه أصلا أو يعاقب عليه عقوبة دون ذاك بحسب ما يقوم بقلب العبد. فهذا أمر متعلق بالوعيد بالآخرة. أما الحكم في الدنيا فنحن نقول هذا حرام إذا حمل المطلق على المقيد، فالتحريم قاصر على الإسبال للخيلاء. وأنت حتى إذا قلت بالتحريم في الموضعين فالحكم واحد، فانتفى هذا التفريع على القاعدة. والله تعالى أعلم، واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.